الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 98 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما زلنا في باب الصلاة، والفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة وما يتعلق بها من شرائط وأحكام. كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. فهذا شرط لصحة صلاة الجمعة، لا تصح الجمعة إلا جماعة بأربعين رجلا من أهل الجمعة الذين تنعقد بهم. وعرفنا أن المراد بأهل الجمعة هم الذكور البالغون المستوطنون الأحرار في هذا الموضع، فعلى ذلك لا تنعقد الجمعة بغيرهم حتى وإن صحت منهم، فلا تنعقد بالنساء ولا بالمسافرين، لأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. وكذلك لا تنعقد بالصبيان ولا تنعقد بالأرقاء وإن صحت منهم هذه الصلاة. قال الشيخ بعد ذلك: وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها، بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل بالأبنية، بخلاف محل غير معدود منها وهو ما يجوز السفر ما يجوز السفر القصر منه. هذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة. يشترط في صحة الصلاة أنه لا بد أن يكون في الأمصار أو في المدن التي يجتمع البناء فيها، ولابد أن تكون هذه الأبنية مجتمعة، فلا تقام الجمعة ولا تنعقد هذه الجمعة ولا تصح الجمعة إلا في الأمصار، يعني إلا في المدن أو في القرى التي يجتمع البناء فيها، ولابد أن تكون هذه الأبنية مجتمعة. لماذا؟ ذلك لأن الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم في عصر الخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة، إلا في مواضع الإقامة التي يقيم أهلها فيها صيفا وشتاء. فلابد أن يكون في مصر أو في قرية فيها أبنية مجتمعة، سواء كانت هذه الأبنية من إسمنت أو كانت من أحجار أو كانت من أخشاب أو كانت من طين أو كانت من صعف أو كانت من قصب أو غير ذلك، سواء كانت هذه البلد بلد كبيرة لها أسواق أو كانت قرية صغيرة لكن فيها مجتمع للناس وفيها أبنية لهم، ففي كل هذه الأحوال تصح الجمعة وتنعقد في مثل هذه الأماكن. لكن لا بد كما بينا فيما مضى أن يكون في هذه الأماكن 40 رجلا من المستوطنين فأكثر. طيب لو افترضنا أن عندنا قرية فيها أبنية مجتمعة، لكن هذه القرية قرية صغيرة بحيث أن الموجودين في هذه القرية من الرجال المستوطنين لا يبلغ 40، يبقى فقدنا شرطا من شروط صحتها وهو العدد. احنا عرفنا ان الجمعة لا تنعقد الا بعدد بالاجماع، لكن اختلف العلماء فيما بينهم في هذا العدد، هل يشترط ان يبلغ هذا العدد 40 كما هو عند الشافعية والحنابلة، ولا ينعقد باقل من ذلك كما هو عند الحنفية، ولا ينعقد بأكثر من ذلك كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فالعدد شرط لصحة الجمعة بالإجماع، لكن اختلفوا فيما بينهم في هذا العدد. فإذا بنقول عند الشافعية لابد أن يكون قد توفر العدد في من توطن هذه القرى أو هذه البلاد حتى تصح هذه الصلاة. فعلى ذلك هل يشترط أن تقام الجمعة في مسجد؟ لا يشترط ذلك. لا يشترط إقامة الجمعة في مسجد، يجوز أن تقام الجمعة في ساحة مكشوفة، لا بأس بذلك، بشرط مهم جدا، وهو أن تكون هذه الساحة داخل القرية أو داخل البلد، معدودة من خطة هذه البلد أو من خطة هذه القرية. لأن هذه الساحة أو هذا المكان المكشوف لو كان خارج البلد لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة حتى لو بلغ المصلون عددا كبيرا يفوق المئات، لا بد أن تكون في داخل خطة هذه القرية أو هذه البلد. وكذلك لو أن أهل هذه البلد جاءوا مثلا فبنوا مسجدا خارج بلدتهم، خارج قريتهم كما كان يحصل في بعض الأزمنة، وأقاموا فيها الجمعة، نقول أيضا لا تصح الصلاة في هذا المسجد الذي هو خارج هذه القرية أو خارج هذه البلد. طيب أحيانا قديما كان بعض أهل القرى يبنون مساجدهم خارج القرية صونا لهذه المساجد عن النجاسات، نجاسات مثلا من البهائم ونحو ذلك، لكنهم كانوا يترددون على هذه المساجد للصلوات الخمس، هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في هذا المسجد؟ نقول في هذه الصورة كما أفتى بعض الشافعية يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في هذا المسجد. ليه؟ لأنهم يترددون على هذا المسجد من أجل الصلوات الخمسة، فصار له حكم المسجد الذي هو داخل القرية أو داخل البلد. لكن بنقول لو كان هذا المسجد خارج القرية أو خارج المسجد أو خارج البلد فلا يجوز أن تنعقد أو أن تقام فيه الجمعة على الأصل، لأنه لا بد أن يكون داخل خطة هذا البلد، كما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، فإنهم لم يكونوا يصلون الجمعة إلا في مواضع الإقامة التي يستوطنها أهلها صيفا وشتاء، بغض النظر بقى عن البناء الذي بنيت منه هذه الأبنية، بنيت من أحجار أو من أخشاب أو من طين أو غير ذلك كما في بعض القرى، هذا لا يعنينا في شيء، أهم حاجة يكون هذا المسجد داخل القرية أو معدودا من أو لابد أن يكون معدودا من هذه القرية لتصح وتنعقد الصلاة فيه. طيب نفترض الآن أن أبنية البلد أو أبنية القرية انهدمت بزلزال أو نحو ذلك من الكوارث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين من كل مكروه وسوء، حصل زلزال أو بعض الأعاصير فانهدمت أبنية البلد أو هذه القرية، فظل الناس في هذه القرية من أجل إعادة الإعمار ومن أجل إعادة البناء، فحضرت الجمعة، هل يقيموا صلاة الجمعة ولا لا يقيموها؟ احنا اتفقنا الآن أنه لا بد أن تكون في هذا المكان أبنية مجتمعة. طيب وجدنا أن هذه الأبنية قد انهدمت، لكن بفعل هذه الكوارث من أعاصير أو زلازل أو حروب إلى آخره، ومع ذلك الناس أصروا على البقاء في هذا المكان فحضرت الجمعة، هل يصلون الجمعة ولا لا يصلوها؟ بنقول هنا يلزمهم أن يقيموا الجمعة، سواء أقاموها في أماكن مكشوفة أو أقاموها في أماكن مسقوفة ومظللة. لماذا؟ لأنهم في موضع الاستيطان، لأنهم في موضع الاستيطان. طيب إذا هذا شرط أصيل لصحة الجمعة، فعلى ذلك لو أن جماعة من الناس خرجوا في مثلا رحلة أو في سفرة من الأسفار وحضرتهم الجمعة وهم في الصحراء، هل لهم أن يقيموا الجمعة؟ هل تصح منهم صلاة الجمعة؟ هل تنعقد بهؤلاء؟ نقول لا، لا تصح صلاة الجمعة في الصحراء. لماذا؟ لأن هذا ليس موضعا للاستيطان، هذا ليس محل للإقامة، وهؤلاء الآن ليسوا بمستوطنين. وإحنا شرطنا أنه لا بد أن يكون عددا، لا بد من وجود عدد من المستوطنين، لا بد أن يبلغ هؤلاء 40 رجلا، ولا بد أن يكون في محل إقامتهم، في محل استيطانهم. فعلى ذلك في الصحراء لا تصح منهم الجمعة ولا تنعقد حتى ولو بلغوا أكثر من 40، لأن هذا ليس محلا للاستيطان. وكذلك بالنسبة للقرية كما أشرنا فيما مضى، القرية التي لم يبلغ عدد أهل الجمعة، لم يبلغ عدد أهل الجمعة فيها 40 رجلا من أهل الجمعة، فهذا أيضا لا تجب عليهم الجمعة. طيب نفترض أن القرية هذه اللي فيها عدد قليل من الناس قريبة من بلد أو قريبة من قرية أخرى فيها عدد كثير أو كبير ممن تنعقد بهم الجمعة، هل يجب على أهل هذه القرية اللي هي قليلة العدد الذهاب إلى القرية المجاورة أو إلى البلد المجاورة من أجل أن يصلوا فيها صلاة الجمعة، ولا هم خلاص عددهم قليل يبقى تسقط الجمعة على هؤلاء؟ نقول هذا فيه تفصيل، لو كانوا يسمعون النداء وجب عليهم إجابة النداء، أما إذا لم يكونوا يسمعون النداء فلا يجب عليهم صلاة الجمعة، فلا يجب عليهم الجمعة. وعرفنا أن ضابط النداء اللي هو يقف المؤذن عند طرف القرية التي هو فيها، التي فيها يصلي الناس الجمعة، ويؤذن بحيث تهدأ أو في وقت تهدأ فيه الأصوات وتسكن فيه الريح، فإذا وصل صوت هذا المؤذن إلى أهل القرية المجاورة قليلة العدد وجب على أهل هذه القرية المجاورة قليلة العدد أن تجيب هذا النداء، أما إذا لم يسمعوا هذا المنادي فلا تلزمهم صلاة الجمعة. وكذلك لا تصح صلاة الجمعة من أهل الخيام، لا تصح صلاة الجمعة من أهل الخيام، سواء كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء، سواء كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء أو كانوا ينتقلون من موضعهم صيفا، فبالاتفاق لا تجب على أهل الخيام الجمعة، سواء كانوا دائمين في هذه الخيام صيفا أو كانوا دائمين في هذه الخيام شتاء، حتى ولو كانت مجتمعة فيما بينها على الأصح، فلا تجب على أهل الخيام الجمعة بل لا تصح منهم كذلك. ليه؟ لأنهم على هيئة المستوفز. يعني على هيئة المستوفز؟ يعني هو مستعد في أي وقت من الأوقات إلى الرحيل وإلى السفر، ليست لهؤلاء أبنية يستوطنون فيها. ولو احنا نظرنا إلى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن قبائل العرب كانوا مجتمعين حول المدينة، وما كانوا يصلون الجمعة في أماكنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك إلا طبعا فيما ذكرناه، إلا إذا بلغهم النداء فهنا يجب عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يحضروا إجابة لهذا المنادي. لكن غير ذلك أهل الخيام وما حول القرى وفي الأماكن البعيدة عن البلدان خارج البلاد ونحو ذلك، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا بمستوطنين كأن كانوا من أهل الخيام أو الرحل إلى آخره. فهذا شرط مهم جدا لصحة صلاة الجمعة. قال الشيخ: ثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها، يعني حتى لو في مكان مكشوف، مكان خالي، لكن هذا المكان معدود من هذه البلد، تصح الجمعة من هؤلاء الناس في هذه الحالة. قال بأن كانوا في محل لا تقصر فيه الصلاة، يعني هذا المكان لو ذهب إليه الذاهب لا يعد مسافرا لأنه معدود من خطط البلد، وبالتالي تصح صلاتهم في هذا المكان. قال وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف محل غير معدود من هذه الأبنية، وهو ما يجوز السفر القصر منه، يعني لو كان مكان ولا حتى لو كان قريبا من هذه البلد أو قريبا من هذه القرية، ومع ذلك نقول لا تصح الصلاة في هذا المكان ولا تنعقد الجمعة في هذا المكان. ليه؟ لأنه يجوز القصر فيه. احنا عارفين طبعا المسافر متى جاوز البنيان فإنه يجوز له أن يترخص بالقصر والجمع بين الصلاتين طالما أن هو انفصل عن خطة هذه القرية أو خطة هذه البلد التي يقيم فيها. طب هو يدوبك خرج من هذه البلد ووصل إلى مكان هو مكان قريب من البلدة التي هو منها أو من القرية التي هو منها، لكن مع ذلك هذا المكان يجوز السفر، يجوز القصر في السفر، إذن لا يجوز له أن يقيم الجمعة في هذا المكان لأنه مسافر، ومسافر لا تنعقد به الجمعة. قال رحمه الله تعالى فرع لو كان في قرية 40 كاملون لزمتهم الجمعة، بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء. يبقى قرية زي ما قلنا مكان فيه أبنية مجتمعة فيه أناس مستوطنون، يبقى يجب عليهم أن يقيموا الجمعة في هذا المكان بشرط أن يبلغ عددهم 40، فلا يجوز لهم حينئذ أن يعطلوا الجمعة في هذا المكان، ولا يجوز لبعضهم أن يرحل إلى مكان آخر بحيث تتعطل الجمعة في هذه القرية. قال ابن الرفعة وغيره إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم، وإذا حضروا البلد لا يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين، وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء. وهذا كله واضح وذكرناه منذ قليل. قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكم. قال شيخنا إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا، يعني لو في مواضع متقاربة، يعني لو حد مثلا بيسافر الأرياف بيبقى في أحيانا مثلا قرية واحدة لكن هذه القرية فيها عدة أماكن، بلد الشيخ فلان، بلد كفر فلان، كفر مش عارف علان، وهكذا، لكن هي قرية واحدة تتعدد فيها الأماكن. فلو تعددت هذه الأماكن وهذه المواضع وكانت متقاربة لكنها من قرية واحدة فنقول حينئذ تلزمهم الجمعة. وهل لكل واحد منهم حكم كما يقول ابن عجيل؟ بيقول نعم، لكل واحد في هذه الحالة حكمه من هذه البلاد المتقاربة، فلو بلغ عددهم 40 لزمتهم الجمعة، ولو سمعوا النداء ولم يبلغ عددهم 40 يلزمهم في هذه الحالة إجابة هذا النداء. قال فرع لو أكره السلطان أهل قرية أن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا فيه وقصدهم العود إلى البلد الأول إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان. وهذه فروع يذكرها الفقهاء وسبحان الله نحتاج إليها في هذه الأزمنة مع كثرة الحروب والفتن في بلاد الإسلام، نحتاج إلى مثل هذه الفروع التي ذكرها العلماء من مئات السنين. الآن لو أن السلطان أكره أهل قرية أو أهل بلد أو أهل محافظة من المحافظات أن ينتقلوا، نسمع الآن عن مسائل التهجير، ويعني أحيانا مثلا يكون رئيس هذه البلد يكون طائفي وعايز يمكن من طائفة معينة فيهجر طائفة موجودة في بلدة أو قرية من القرى خارج هذه البلد علشان يسكنوا في مكان آخر، بحيث إن هو يأتي بأناس آخرين من أجل أن يسكنوا هذه البلد. طيب هؤلاء الذين هجروا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إكراها من السلطان أو بنحو ذلك، هؤلاء قصدهم أن يعودوا إلى مكانهم الأول إذا فرج الله عنهم وأذهب الله هذا الظالم. مثلا هل تلزمهم الجمعة في هذا المكان الذي انتقلوا إليه؟ نقول لا تلزمهم الجمعة حتى وإن بلغ عددهم 40 أو أكثر. لماذا؟ لعدم الاستيطان، لأن هذا المكان الذي هم فيه الآن ليس بوطن لهم باعتبار أن وطنهم قد أخرجوا منه، وهم قصدهم الرجوع إلى هذا الوطن الذي أخرجهم السلطان منه. فهنا لا يلزمهم الجمعة في المكان الذي هم قد تواجدوا فيه الآن طالما أنهم قصدوا الرجوع إلى المكان الأول إذا فرج الله عنهم. طب نفرض أنهم خلاص يعني استسلموا للأمر الواقع وارتضى كل واحد من هؤلاء المهجرين الإقامة في هذا المكان واتخذ هذا المكان وطنا له، وطنا جديدا له، ها ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول خلاص لما توطنوا هذا المكان صار هذا المكان وطنا لهم، يبقى في هذه الحالة يصلون الجمعة وتصح منهم وتنعقد بهم لتوفر هذا الشرط. هو شرط الايه؟ شرط الاستيطان. ثم قال الشيخ رحمه الله ورابعها وقوعها في وقت ظهر، فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتها أو شك في ذلك صلوا ظهرا، ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى، وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاء. وهذا هو الشرط الرابع لصحة صلاة الجمعة، يشترط لصحة الجمعة الوقت كما شرطنا آنفا المكان لابد أن يكون في أبنية مجتمعة، كذلك يشترط لصحة الجمعة الوقت، ووقت الجمعة هو وقت الظهر. لا تصح الجمعة إلا إذا وقعت كلها في وقت الظهر، لابد لازم يكون وقت الجمعة من أول ما يشرع فيها الإمام لحد ما يفرغ منها من الخطبة ومن الصلاة ونحو ذلك، لابد أن يكون ذلك واقعا في وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر كما درسنا قبل ذلك بيبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ويصبح ظل كل شيء مثله. فإذا بنقول لازم تكون الجمعة في هذا الوقت لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ولأنهما فرض وقت واحد فالوقت لم يختلف، وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلافا لبعض أهل العلم فإنهم يجوزون وقوع الجمعة قبيل الظهر ولهم على ذلك أدلة، لكن هذه الأدلة عند الشافعية فيها احتمال ولهذا لم يقولوا بها. فيلزم وقوع الجمعة في وقت الظهر. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يعني إيه حين تميل الشمس؟ يعني حين تميل الشمس إلى الغروب اللي هو وقت الزوال، يعني حين تميل الشمس إلى الغروب أو إلى الغرب الذي هو وقت الزوال. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا يدل على أنهم أقاموها في وقت الظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، يعني علامة على أنه فقيه، اللي هو يقصر في الخطبة ويطول في الصلاة. أما لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطول في الصلاة، يعني ما هو حد التطويل؟ ماذا كان بماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا كان يصلي بسبح والغاشية، أو يصلي بالجمعة والمنافقون. فالخطبة تكون في زمن يسير أقل من زمن الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف بهم، وحتى إنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظلون به. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يبقى هنا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة إلا في وقت الظهر، بل كان يصلي الجمعة في أول وقت الظهر، وهذا الذي جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين فمن بعدهم. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب نفترض الآن، عرفنا الآن أن الوقت هذا شرط لصحة الجمعة، طيب نفترض الآن أن وقت الظهر قد فات، أو بمعنى آخر وقت الجمعة قد فات، هل تقضى هذه الصلاة جمعة ولا تقضى ظهرا؟ لا، هنا في هذه الحالة لو فات الوقت تقضى ظهرا. لماذا قلنا لابد أن تقضى ظهرا؟ لأنه لم ينقل عن أحد أنه كان يقضي هذه الصلاة جمعة، لم ينقل، ولهذا قلنا لابد أن تقضى ظهرا. وحصل وانعقد الإجماع على أن الجمعة لا تقضى على صورتها، لا تقضى على صورة الجمعة، ولكن ما فاتته فإنه يلزمه الظهر. ولا بد أن تكون كذلك الخطبة التي هي قبل الصلاة في وقت الظهر. فعلى ذلك عند الشافعية يقولون لو أنه خطب قبل دخول الوقت لم تصح هذه الصلاة بأكملها. ليه؟ لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة. هما الآن بيقولوا إيه؟ لماذا نصلي الجمعة ركعتين فقط؟ قال والله عشان نحن مأمورون بخطبتين قبل الجمعة، الخطبتين قاموا مقام الركعتين، احنا نصلي الظهر 4 ركعات، طب الجمعة بنصليها ركعتين ويسبقها خطبتان، الخطبتان في مقام ركعتين، الخطبتان في مقام الركعتين. وهنعرف إن شاء الله بعد قليل إنه يشترط في الخطبة بعض الشروط، منها أن يكون على طهارة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها قامت مقام الصلاة، فيشترط لها كثير من شروط الصلاة. طيب فعلى ذلك ينفع أن يأتي شخص مثلا ويصلي صلاة الظهر قبل دخول الوقت؟ ما ينفعش، حتى لو أوقع بعض الصلاة داخل الوقت، يعني مثلا لو صلى ركعة قبل الوقت وثلاث ركعات بعد الوقت، أيضا لا تصح صلاته، لا تصح صلاة الظهر. نفس الكلام بالنسبة للخطبة، لابد أن تقع الخطبة جميعها في الوقت. فلو أنه خطب، لو أنه خطب قبل الوقت وبعدين استمر في الخطبة واستمر في الصلاة إلى أن دخل الوقت، نقول لا تصح هذه الجمعة، لا تصح هذه الجمعة. ليه؟ لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة، فإن لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز هذه الخطبة. طيب الآن دخل في الخطبة أو في صلاة الجمعة في الوقت، وبعدين في أثناء الصلاة خرج الوقت قبل أن يسلم، قبل أن يسلم خرج الوقت، ها ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يتم هذه الصلاة جمعة ولا نقول فأتته بذلك ولا بد أن يقضيها أو أن يتمها ظهرا؟ نقول في هذه الحالة بناء على ما أصلناه أولا أنه لابد أن تقع كلها داخل الوقت، نقول لم يجوز له أن يتمها جمعة. ماذا يفعل؟ لابد أن يقلبها إلى ظهر فيأتي بقية الركعات. فهنا لا يجوز ابتداء هذه الصلاة قبل الوقت، وكذلك لا يجوز الانتهاء من هذه الصلاة بعد خروج الوقت، فيجب عليه أن يتمها ظهرا وتجزئه عن صلاة الظهر باعتبار أنها فرض رد من أربع إلى ركعتين بشرط. ما هو الشرط؟ أنه يختص به في هذا الوقت. إذا زال هذا الشرط فإن لا بد أن يتم هذه الصلاة ظهرا. طيب من أين أتى الشافعية بذلك؟ أتى الشافعية بذلك بالقياس على صلاة المسافر، بالقياس على صلاة المسافر. المسافر لو أنه كان مثلا على سفر وبعدين حضرته صلاة رباعية زي مثلا صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، نعلم جميعا أن الشرع رخص لهذا المسافر قصر الصلاة فيصلي الرباعية ركعتين. طيب نفترض أن صاحبنا هذا، أن صاحبنا هذا الذي صلى هذه الصلاة ركعتين لأنه مسافر، وصل إلى بلده في أثناء الصلاة، هيعمل إيه في هذه الحالة؟ هل سيتم الصلاة ركعتين ولا لابد أن يأتي بأربع ركعات كاملة؟ نقول في هذه الحالة لابد أن يأتي بالصلاة كاملة، خلاص زال عنه شرط القصر اللي هو إيه؟ اللي هو السفر. لما وصل إلى بلده لم يعد مسافرا الآن، فلابد أن يصلي صلاة المقيم، زال عنه شرط القصر بوصوله إلى بلده أو بنية الإقامة، فلابد أن يتم الصلاة أربع ركعات لأنه إنما صلى ركعتين بشرط السفر. طب هو الآن أقام، يبقى زال الشرط ولا لا؟ نعم زال الشرط، يبقى يصلي أربع ركعات. نفس الكلام هنا بالنسبة لصلاة الجمعة، هو سيصلي هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر سيصليها ركعتين بشرط أنه لا بد أن يوقع الصلاة جميعها في الوقت علشان تحسب له جمعة. طب صاحبنا هذا تأخر حتى خرج الوقت اللي هو الشرط، يبقى هنا لابد أن يصلي أربع ركعات على الأصل، كما هو الحال بالنسبة لهذا الشخص المسافر الذي أقام في أثناء الصلاة أو انتوى الإقامة في أثناء الصلاة. طيب الآن جماعة من الناس يصلون الجمعة فضاق عليهم الوقت، الوقت المتبقي، الوقت المتبقي ضيق، وهم إلى الآن لم يصلوا الجمعة، ما حكم هؤلاء؟ هل يصلوها ظهرا ولا يصلوها جمعة حتى وإن ضاق الوقت؟ نقول والله ننظر إلى هذا الوقت المتبقي، لو هذا الوقت يمكن فيه أن يصلي هؤلاء الناس ويأتوا بخطبتين قبل الصلاة، يأتوا بخطبتين ويأتوا بعد ذلك بركعتين خفيفتين، فهنا يصلون الجمعة أو يصلوها جمعة ولا شيء عليهم في ذلك، حتى لو مع التخفيف، حتى لو أنه اقتصر على أركان الخطبتين وعلى أركان الركعتين، حتى لو اقتصر على مجرد الأركان، وإن كان هذا هو الواجب في هذه الحالة أنه يقتصر على هذه الأركان، أركان الخطبة وأركان الصلاة، هذا هو الواجب عليهم. فلو كان هذا الوقت يسع لذلك يبقى لابد أن يصلوها جمعة. طيب نفترض أن الوقت لا يسع حتى إن اقتصروا على الأركان. نقول يبقى هنا ابتداء لابد أن يصلوها ظهرا، ابتداء لابد أن يصلوها ظهرا، ولا يحل لهم أن يؤخروا صلاة الظهر إلى خروج الوقت، لا يحل لهم ذلك. طيب نفترض أن هؤلاء قد وقع منهم الشك في خروج الوقت، يعني هو الوقت خرج ولا ما خرج ولا لم يخرج. فهنا بنقول ننظر إلى حال هؤلاء، لو كانوا لم يدخلوا فيها، لم يدخلوا في صلاة الجمعة، لم يصلوها بعد، فهنا لم يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة مع وجود هذا الشك في خروج الوقت. ليه؟ لأن الجمعة شرطها الوقت، وهؤلاء لم يتحققوا من بقائه، فلا يجوز لهم الدخول مع الشك. زي بالضبط كده لو واحد عايز يصلي صلاة الظهر ومش عارف الأذان أذن ولا ما أذنش، مش عارف الوقت دخل ولا ما دخلش، هل يجوز له أن يصلي؟ لا، لا يجوز له أن يصلي مع وجود الشك. نفس الكلام هنا بالنسبة لهؤلاء الناس، هم لم يصلوا الجمعة إلى الآن لكن مش عارفين الوقت خرج ولا ما خرجش، عندهم تردد وشك في هذا، لم يجوز لهم أن يصلوا الجمعة مع وجود هذا الشك في هذا الشرط. طيب نفترض أن هؤلاء دخلوا في الصلاة في وقت الجمعة، وبعدين وهم في أثناء الصلاة قبل أن يسلموا منها شكوا، هل خرج الوقت ونحن في صلاتنا هذه ولا الوقت ما زال باقيا؟ فهنا بنقول لو أنهم شكوا في خروج الوقت قبل السلام فلا بد أن يتموها ظهرا على الصحيح، فلا بد أن يتموها ظهرا على الصحيح. طيب نفترض أنهم شكوا في خروج الوقت بعد فراغهم من الصلاة، انتهوا خلاص من الصلاة، وبعد ما فرغوا هو الآن دخل وقت العصر ولا لم يدخل؟ نقول هذا الشك الذي بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر ولا يضر، لأن الأصل بقاء الوقت، فصلاتهم صحيحة، تجزئهم عن صلاة الجمعة، تجزئهم عن صلاة الجمعة. يبقى احنا الآن هنفرق بين كل هذه الأحوال بالنسبة للشك. لو أن هؤلاء وقعوا في الشك في خروج الوقت، يعني قبل أن يدخلوا في صلاة الجمعة، فإنهم لا يجوز لهم أن يصلوا الجمعة بل لابد أن يصلوها ظهرا. الحالة الثانية، وقع هؤلاء في الشك في أثناء صلاتهم، هل خرج الوقت ولا لم يخرج، فلابد أن يتموها ظهرا. الحالة الثالثة، وقع منهم الشك بعد فراغهم من الجمعة أصلا، فهذا لا يضر ولا يؤثر، صلاتهم صحيحة، جمعتهم صحيحة، ولا شيء عليهم في ذلك. ثم قال الشيخ بعد ذلك، ومن شروطها ألا يسبقها بتحرم. نتكلم عن بقية هذه الشروط في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.